أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا على الدرس الأخير في فصل فيما يبطل الصلاة. مبطلات الصلاة زي ما بيذكر لنا هنا يقول: يبطلها ما أبطل الطهارة، وكشف العورة عمدا، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، أو لا وكان المكشوف لا يفحشه في النظر. مبطلات الصلاة تكلم قبل ذلك عن أركان الصلاة، عن واجبات الصلاة، عن سنن الصلاة، ثم تكلم عما يكره في الصلاة، وهنا ما يبطل الصلاة. يبطل الصلاة بدأ يبطلها ما أبطل الطهارة، فأجمل هذا الذي فصله قبل ذلك وذكر في مبطلات الطهارة إيه يبطل طهارة الإنسان: نواقض الوضوء، أشياء التي توجب عليه أن يتوضأ أو ما يوجب عليه أن يغتسل. هذه الأشياء إذا وجدت يبقى ناقضة للطهارة، وبالتالي ناقضة للصلاة، مبطلة للصلاة. فالخارج من السبيلين كما تقدم، خروج النجاسة من البدن وفيها خلاف تقدم، زوال عقل الإنسان بإغماء وبنوم، لو ابطل الطهارة يبقى ابطل الصلاة، لو أنه نام في الصلاة يبقى على ذلك يلزم أن يتوضأ. المس للعورة، أن يمس بيده كما قدمنا قبل ذلك. من الأشياء اللي هي نواقض للوضوء هتبقى نواقض للصلاة، لأن أكل لحم الإبل أو أكل لحم الإبل تقدم الكلام فيه، وإنه الحنبلة اختاروا ذلك، وجماهير العلماء على عدم ذلك، والقول الراجح قول الحنبلة لوجود الدليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهنا هيكون ناقضا لو أنه أكل قبل الصلاة ثم تذكر وهو في الصلاة أنه لم يتوضأ، يبقى على ذلك يبطل الصلاة على قول الحنبلة، على قول جماهير العلماء لا يبطل الصلاة. الردة لو أنه قبل الصلاة ارتد والعياذ بالله، دخل في الصلاة على هذا الحال، هذا مرتد، لا يصح منه إلا أن يرجع إلى الإسلام في البداية، يتوضأ ثم على خلاف الأمر بوجوب الوضوء أو الوجوب الغسل في ذلك. نواقض الوضوء ذكرناها، كذلك الأشياء التي توجب على الإنسان الغسل، لو أنه كان جامع أهله أو احتلم ثم نسي أن يغتسل ودخل في الصلاة، هذه الصلاة بصلة، تبطل الصلاة بذلك. لو أن المرأة كانت حائضا ثم ارتفع حيضها ولم تغتسل، وده وقت الصلاة نسيت فتوضأت وصلت، الصلاة باطلة لأنها الواجب عليها الغسل. وهكذا يبقى هنا الأشياء التي تبطل الوضوء وتنقض الوضوء هي ناقضة للصلاة. زيد على هذه الأشياء وهو أجملها كلها في قوله يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة، زيد عليه قال: وكشف العورة عمدا. وكشف العورة عمدا يعني لو أنه كان يصلي فتعمد ذلك، تعمد ذلك هنا لا يتخيل لمسلم يتعمد يكشف العورة وهو يصلي، لكن قد يكون الإنسان نزلت عليه نجاسة فمع جهله خلع الثوب مثلا الذي عليه وأكمل الصلاة على هذا الحال. ولو أن الإنسان يصلي وسقط عليه نجاسة، شايل طفل صغير يطعم الطعام فبال عليه، هنا في هذه الحالة هيطلع من الصلاة، لأن الثوب تنجس والبول قد يصل إلى بدنه، والبدن نجس والثوب نجس، ما يصحش منه أن يصلي حتى يطهر ثوبه ويطهر بدنه. يبقى على ذلك لو أنه على هذا الحال خلع هذا الثوب مع وجود غيره من الثياب وكان عريانا أو كشف عورته، تبطل صلاته بذلك. لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر. إدى مسألتين الحكم فيهما واحد، إدى مسألتين هنا، كشفها نحو ريح فاسترت في الحال، كأنه الزمن كان يسيرا، الزمن يسيرا، أو المقدار الذي كشف كان يسيرا. يبقى هنا الشيء الصغير في الوقت في الزمن أو في المقدار الذي انكشف. إذا كشف هنه ريح إنسان لابس الإزار في حج أو عمرة أو غيره ودا ريح شديدة كشفها وأسقطتها فأخذها حالا ولفها على وسطه، إذا هنا صلاة صحيحة إن الزمن كان زمنا قليلا ولم يتعمد ذلك، إذا هنا غصب عنه في ذلك. أو لا ما هيش الأمر كده، ولكن كان المكشوف لا يفحش في النظر، يبقى سترها في الحال، لا ما سترهاش في الحال طال الزمن، ولكن ما انتبهش، لما انتبه كان الشيء يسير، جزء من فخذه شيء يسيرا لا يفحش في النظر، لا يفحش في النظر، يبقى على ذلك أيضا لا تبطل الصلاة، يبقى نظر لأن الشيء الذي انكشف لا يفحش في النظر ليس شيئا كثيرا كبيرا، أو أن الزمن نفسه كان زمنا يسيرا فستر نفسه. في الأولى قال لا تبطل لأنه يسير أشبه اليسير من العورة، قاله ابن قدامة في الكافي. أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر لأنه يسير يشق التحرز منه، يسير يشق التحرز منه، يعني كأن إنسان لابس القميص لابس الأفطان لابس الإزار لابس البنطلون وبعدين ما دراش إنه حصل شق في البنطلون أو شق في القميص بحيث كشف شيئا يسيرا من العورة، لم ينتبه لمثل ذلك، وكان مثل هذا يبدو حينا ويستتر حينا، يبقى على ذلك هذا لا يبطل الصلاة إلا أن يتعمد ذلك. هذا في الحالة مش هيتخيل أنه متعمد لكنه يكون معذورا، فقلنا أنه يسير يشق التحرز منه. طيب هذا الشيء اليسير اللي قلنا عليه وخلى الصلاة صحيحة مع وجوب ستر العورة في الصلاة وفي غير الصلاة، في الصلاة ندب أولى، دليله إيه؟ قال لنا أنه في حديث عمرو بن سلمة أنه حدث منه ذلك وكان يصلي بالناس، قال التميمي إن بدت وقتا واستثر وقتا لم يعد في حديث عمرو بن سلمة، فلم يشترط اليسير. هنا عمرو بن سلمة كان معذورا، والقصة بتاعته نسمعها كده في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة، كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل، فيقولون يزعم أن الله أرسله صلوات الله وسلامه عليه. لما ده في أول الإسلام عمرو بن سلمة مع بني سلمة كان يمر بهم الناس يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون عنه، منهم من يسلم ومنهم من لا يسلم، فهم بيسألوا في أين صريحة في الجهاد ليه، فالناس وهي رجع يقولوا ده واحد يقول إنه رسول، فكانوا يتلومون، كانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، يعني مؤخرين إسلامهم لغاية إذا ربنا فتح على النبي صلى الله عليه وسلم يدخلوا معه في الإسلام، لكن كان أذكاهم عمرو بن سلمة هذا، وكان صبي صغير عنده 8 سنوات أو نحو ذلك، كان أذكى هؤلاء، فكان كلما مر علي أحد يقول له رحت علمكم إيه، علمنا كذا من قرآن، يحفظ منه هذا، يحفظ لغاية ما دخل الناس في دين الله عز وجل، كان هو أحفظ الناس من قومه لكتاب الله عز وجل. يقول فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم، أبوه سابق قومه وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وأسلم قومه لهم بنو سليمة، قال لما قدم لقومه جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا، يعني أبو عمرو ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الإسلام ورجع فدعا قومه فأسلموا وعلمهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولي أمكم أكثركم قرآنا. طيب مين بقى اللي حيهم ومش حافظين حاجة ولسه أبوه إسلامه الآن، نظروا لم يجدوا إلا عمرا رضي الله تعالى عن عمرو بن سلمة، هو كان أحفظ واحد بكتاب الله عز وجل، قال لما كنت أتلقى من الركبان. كان سنه كام؟ يقول أنا ابن 6 أو 7 سنين، يعني مميز ولا مميز، واضح أنه مميز عاقل جدا، واحد يحفظ القرآن هذا كله وأنه يسبق قومه بحفظ ما لم يعرفوهم ولم يحفظوه، هذا لشك أنه فيه تمييز وفيه عقل أحكم ممن كانوا معهم. قال لم يجدوا أحدا أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع، وكانت علي بردة، كانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني. يعني هو صبي صبي مميز عليه بردة، فكان البردة الصغيرة زي يعني إزار للكبير، ولكنها للصغير يحطها على كتفه وتنزل تداري تستر حتى فخذه حتى ركبته رضي الله عنه، ولكن إذا سجد قلصت عنه، قلصت ارتفعت عن ركبته ظهر فخذه أو كذا. قال: فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا استقارئكم؟ يعني أنتم تصلوا على هذا الحال تغطوا عنا. قال: فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. عيل صغير فرح بالقميص أكثر من فرح أنه يصلي بالناس إماما، يفرح بالقميص اللي لبسه. الغرض أنه صلى بهم صلوات، صلى. لو أن الصلاة هذه كانت باطلة وإمام إمام لقومه لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. قد يقول قائل انه طب وش عرف النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة بعيد؟ يقول: هذا زمن نزول الوحي، الناس يصلوا صلاة ويكسر بهم الصلاة لغاية ما امرأة تنبهه انه غطوا عنا استقارئكم، وخلال هذه الفترة ما يديش الوحي يخبر بشيء، دليل على ان مثل هذا عفي عنه. وده الحديث يذكر العلماء انه حد في امامة الصبي المميز، امامة الصبي المميز. ده لو كان الصبي مثل هذا، لو كان مثل هذا. أما ولود كبار ويقدم الصبي المميز، لا لا، ده هنا تقديم هذا كان مع العذر، ما فيش غيره، ما فيش. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم: يأمكم أقرأكم الكتاب لأكثركم القرآن، فكان هذا العذر. أما مع ولود الكبير لا، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. هنا الصبي يخشى منه الخلل أن يصلي بالناس وعلى غير ولود، كما هو غير مكلف أصلا، غير مكلف، إلا أنه بيأخذ ثواب بس، أما قلم العقاب فليس عليه. فهنا يخشى من الصبي أنه يستحي من شيء، يخجل من شيء، ما يتوضاش في الصلاة، يلعب في الصلاة، فهو يقدم للصلاة مثل هذا لا، إلا عند الحاجة. عند الحال إذا الإنسان احتاج إلى هذا الشيء، كان الناس جهلا، فيش واحد منهم حافظ للفتحة ولا غيرها، وفي صبي عنده 7 سنوات 8 سنوات يحفظها، يصلي بالناس لجهلهم لا يستحقون الإمامة بسبب أمياتهم وجهلهم، فقدم عليهم هذا، يبقى عرفوا قيمتهم، عرفوا قدرهم في هذا الشيء. لكن وجود من يحفظ، وجود من يعرف من الكبار، الكبير يخاف من الله عز وجل أصل ذلك، لكن الصبي الصغير غير مكلف فلا يقدم إلا مع العذر. على ذلك لا يقال إن هذا حجة بإطلاق على تقديم الصبي الصغير، يقال في مثل هذه الحال لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم: أمكم أكثركم قرآنا، ولم يجدوا غيره، أحفظ لكتاب الله. كذلك من كان القياس يقال ذلك أنه يجوز أن يؤم المميز للحاجة، للحاجة، للعذر، للضرورة، ما عدا وجود كبير بالغ يحفظه فليتقدم الصغير. لكن إذا وجد الكبير لا، لا يتقدم الصغير. أيضا إذا كان عذر إنسان مدرس في مدرسة أطفال ابتدائي مثلا، دخل مسجد المدرسة العيال بيصلوا جماعة بأمهم واحد سنة 5 سنة 6 طفل وفاء، وقف مع الناس، خلاص يقف مع الناس ويصلي مع الناس وتصح الصلاة. لكن ابتداء انه يبقى المدرس موجود ويطلع يا ولد تصلي بينا كذا لا، انه يخشى انه قد يكون هذا على غير وضوء، مين اللي هيدفع هذا لخشيه الله والخوف من الله اذا كان ربنا حكم عليه بانه لسه ما اكتملش عقل هذا الانسان حتى يكون مكلف. يبقى في اضيق الحدود يكون الصبي اماما مع الحاجه، مع العذر، مع عدم وجود كبير يحفظ يتقدم هذا الصبي، لكن مع وجود الكبير لا، لا يتقدم الصبي. طيب نرجع ثاني، حيقول لنا من مبطلات الصلاة استدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال. استدبار القبلة حيث شرط استقبالها، يعني هو الأصل، الأصل أن استقبال القبلة هذا الأصل، أن الله عز وجل حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ده الأصل فيها. يبقى في كل الأحوال لابد من استقبال القبلة، لكن الاستثناء مع ضرورة، مع ضرورة إن الإنسان كان مسافرا مثلا وأثناء السفر يريد أن يتنفل، جاز أنه يتوجه حيث توجهت الدابة التي يركبها، وهنا هذا استثناء. كذلك إذا كان في حال الضرورة في حال المسايفة القتال الجهاد في سبيل الله، فاحتاج إلى الكر والفر والحركة في الصلاة، جاز له أن يصلي الفريض. في السفر قلنا النافلة، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان على ناقته صلى الله عليه وسلم وكان مسافرا وصلى الوتر صلى الله عليه وسلم على ناقته تهدت لله سبحانه تبارك وتعالى والناقة متوجهة على غير القبلة، يبقى يجوز هذا في النافلة. أما الفريضة لا، كان في السفر ينزل ويصليها على الأرض صلى الله وسلامه عليه وتوجه إلى القبلة. يبقى السفر عذر في أن يتوجه إلى غير القبلة مع الحاجة إلى ذلك، لأن الدابة متوجهة في غير القبلة، يبقى للنافلة فقط. لكن الفريضة تكون في الجهاد في سبيل الله عز وجل في وقت المسايفة، يعني وقت الاجتحام والقتال، وأنه ما يقدرش يصلي على هذه الحالة، جاز أن يتوجه حيثما توجه. يبقى هنا استدار القبلة حيث شرط استقبالها مع عدم العذر وتوجه إلى غير القبلة، استدبر القبلة صلاة باطلة تبطل الصلاة. استدبار القبلة حيث شرط استقبالها. كذلك لو أنه صلى إلى غير القبلة من غير سؤال ومن غير تحري مع إمكانية ذلك، إن إنسان جاء وقت الصلاة دخل مكان ليصلي وما حاولش يسأل، ما تعبش نفسه في السؤال فين القبلة، راح نصلي لأي مكان، فأخطأ في التوجه، صلاة باطلة. ما قلتش أنا معذور، ما كنتش أعرف، إن هذا المعذور فرضه أن يسأل، يبقى يسأل من يعرف، إن ما لقاش من يسأله يبقى يتحرى فيصلي بالاجتهاد، أما يصلي لأي مكان مع القدرة على السؤال والتحري تبطل صلاته. واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، اتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال. إنسان يصلي سقطت عليه نجاسة، سقطت على ثوبه، هنا ينزع الثوب طالما أنه في ثياب تانية لابسها تستر العورة، نزع هذا في الحال لا شيء. يبقى هنا اتصال النجاسة، إذا استمر اتصالها بطلت صلاته، لكن أزالها حالا لا شيء. إنسان وهو يصلي جنب حنفية مية سقطت على يده نجاسة، راحت تحت الحنفية غسلها، هنا خلاص أزالها في الحال. يبقى الفترة اليسيرة معفون عنها زي ما قلنا في ستر العورة، لو أن العورة انكشفت فترة يسيرة في استدارها حالا خلاص يكون صلاة صحيحة معذور، لكن الفترة طويلة هنا ولا هنا تبطل الصلاة لاتصال النجاسة وقتا. من المبطلات أيضا العمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. العمل الكثير عادة عرفا يعني عرفا يقصد أن إنسان اتحرك، وأثناء الصلاة قد يحدث إنسان شيء يحتاج إلى حركة، أنه سالت أنفه يحتاج يطلع منديل ينف فيه، يجوز له يفعل ذلك ولا شيء عليه. يحتاج أنه يبصق النخامة بلغت في فمه وحب أنه يخرجها، أخرج منديل فعل هنا حركة، طلع المنديل تفل فيه رجعه تاني في جيبه، هذه حركات ولكن معفون عن مثلها. يبقى الشيء اليسير معفون عنه، الشيء الكثير لا يعفى عنه وتبطل صلاته. بعض أهل العلم يحدد الشيء الكثير بثلاث حركات أربع حركات، ولكن التحديد يعني حين يحدد ثلاث حركات هيتقال له طيب إنه ليه قلت ثلاثة ما قلتش اثنين، ليه ما قلتش أربع حركات، ليه ما قلتش كذا. التحديد يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى توقيف، فكل ما هيحط حد من الحلول هيقول له الدليل عليه. فلذلك هنا قال عادة، يعني إذا كان العرف الناظر إلى هذا أنه بيتحرك كثير حركة كثيرة يبقى صلاته باطلة. إذا كان الناظر عاد إليه لا ينظر أنه هذا مازل في صلاة هذا يصلي يعرف. في إنسان إذا كان واقفا ما تعرفوش لو بيصلي ولا بيبص بيقرأ ولا بيلعب ولا بيعمل ما تعرفوش، هذا صلاته باطلة، هذا صلاة باطلة. واحد واقف عمال يحط ايده في جيبه، يحط ايده كده يعدل البنطلون يعدل الطاقية، يبص شمال يبص يمين، ميت حركة عمال كل شوية يتحرك حركة، حيث الناظر اليه يمكن ما يعرفش انه بيصلي، يروح له يسلم عليه ويروح يسأله سؤال، يبقى هذا لا، هذا يلعب لا يصلي، يبقى هذه حركة مبطلة للصلاة، لأن الناظر اليه لا يعرف انه في صلاة، ما مش باين عليه خشوع الصلاة انه يصلي. فيبقى هنا الإنسان اللي حاله يدل على أنه مصلي حتى لو تحرك حركات للحادة تحرك بعض حركات، لكن الناظر إليه مش هيقول إنه بيلعب، مش هي... لا هيحس إنه ما زال في صلاة، الصلاة صحيحة. فهنا نقول حركة كثيرة أو حركة قليلة عرفا عرفا. يبقى هنا الناظر إليه إذا ظن أنه ليس في صلاة يبقى هذه حركة كثيرة تدل على بطلان صلاته. الناظر إليه يستشعر لا أنه في خشوع الصلاة، ولكن محتاج إذا يطلع منديل دخله مع الحاجة يبقى الصلاة صحيحة. العمل الكثير عادة من غير جنسها، من غير جنس الصلاة. هنا الحركات الصلاة، القيام والقعود والركوع والسجود، هذه حركات الصلاة. مش هنتكلم بقى في حركات الصلاة، هو بيركع هنقول له الركوع بتاعك طويل ولا قصير ولا كذا، مش كلام، مش هنا كلام في حركات من غير جنس الصلاة. واقف بيحرك إيده، حرك إيده بيرفعها للتكبير، لا ده بيحرك إيده عشان يهرش عشان كذا، حركة من غير جنس الصلاة. وبرضه قيد آخر لغير ضرورة، ما هو زكال لضرورة معذور، زكال لضرورة معذور. إنسان هو بيصلي نزلت على دماغه طوبة اتفتح الدماغ وخايف دم كتير ينزل يلوث ثيابه، طلع منديل وربط المنديل ما كفاش، طلع حاجة تانية عامل وهو في الصلاة، معذور معذور لا شيء عليه. لكن إذا كان إنسان لا مش محل وهو في الصلاة خلع الطاقية لبسها تاني يتحرك حركات بحيث الناظر يحس انه بيلعب في الصلاة، ليس في صلاة الإنسان، يبقى هنا لغير ضرورة. وبيضرب لك أمثلة بقى كالمشي، المشي إما يمشي لضرورة أو لغير ضرورة. مشى لضرورة، هو بيصلي شاف شيء يؤذي الإنسان، عقرب في الصلاة، عقرب يحل دغك يحل دغيره، يبقى يجوز لك تتحرك وتأخذ النعل وتحذفه بالنعل وانت في الصلاة. إذا فعلت ذلك فما زلت في الصلاة، لم تلن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل العقرب تؤذي، ودعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع نبيا ولا غيره إلا أذت، حتى الأنبياء العقرب تؤذي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يبقى هنا يجوز الإنسان يتحرك لك. وجد صعبانا يؤذيه حيزيك أو يؤذي غيرك، جاز لك أن تتحرك من أجل هذا الشيء. يبقى هنا قيس على ذلك الشرط عقرب أو صعبان أو أي شيء قد يؤذي الإنسان يخاف منه. الإنسان نايم ولقيت فار جاي حيقرب في رجله في صابع رجله يؤذيه أو كذا، يبقى هنا يجوز لك أن تتحرك لتقتل هذا الذي يؤذيه. يبقى كالمشي للحاجة أو للضرورة. الإنسان حيقع في بير، إذا جريت اتحركت عشان تبعده عن البير، يبقى هنا يجوز لك. احتجت تطلع من الصلاة، اطلع من الصلاة، احتجت في هذه الحالة تطلع من الصلاة، اطلع من الصلاة. الحك التروح، الحك بمعنى سنهرش يعني، التروح مروحة، يعني إنسان إنه هوى على على على على وجهه ماسك مروحة وهو في الصلاة عمال يتروح بها، هذه مبطلة للصلاة، ليس لك أن تقف في الصلاة ماسك ورقة عمال بتهوى بها وأنت بتصلي. يبديه المشي الحك التروح إن كسر متواليا أبطل الصلاة إجماع، أبطل الصلاة إجماع، قاله في الكافي، نقل الإجماع في الكافي. قال وإن قل لم يبطلها لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه في البخاري ومسلم. وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة، برضو لا حديث حسن. في الحديث الأول حمل أمامة، أمامة بنت ابنته زينب، وأبوها أبو العاص بن ربيعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أمامة، أخذها وجاء عليه الوقت وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم، حضرت الصلاة فيعلمنا صلى الله عليه وسلم إذا حصل هذا الشيء نعمل إيه فيه. إذا كان معك ابنك واحتجت أنك تدخل المسجد لتصلي الصلاة، يبقى هنا لابد أنك تحافظ على ابنك وتحافظ على صلاة الناس، تحافظ على صلاة الناس. بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله أنه حمل أمامة في الصلاة، واضح أن مثلها يحمل، يبقى صبية صغيرة سنها سنتين ثلاث سنين مثلها يحمل، لو كانت كبيرة شوية كان سفها بجواره صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كانت كبيرة حملها النبي لما كانت صغيرة حملها النبي صلى الله عليه وسلم. في حمله لها أنه إذا قام حملها عليه الصلاة والسلام، وإذا سجد وضعها، إذا قام حملها يبقى في وقت السجود حيشيلها زي هو ساجد فيضعها على الأرض عليه الصلاة والسلام، إذا قام هو قائم يكون يحملها، يحمل الصبي. يبقى هنا إذا إنسان الظروف اضطرته أنه جايب ابن صغير معه للمسجد، يبقى زي ما بتحافظ على ابنك أيضا حافظ على صلاة الناس. أنت عارف أنه الولد قد يشغل الناس عن الصلاة، لا داعي أنك تأتي به للمسجد. رايح مشوار ومحتاجه أنه يكون معك، يبقى هنا اعمل الوقت بتاعك على أنه ما يكونش معك في هذا الوقت اللي في المسجد، حتى لا تؤذي الناس في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. يمكن تشوف أحيانا بعض الإخوة يجيب ابنه عنده سنتين ولا حاجة يدخل به المسجد، وإحنا نصلي والعيل يبتدي يبكي في الصلاة. طيب والله لو مسجد كله عدد كبير من الناس وكل واحد جاب عيل صغير، المسجد هيبقى بقى مدرسة، ما بقاش مسجد حضانة، كل عيل يبكي الكبير مش هينتبه للصلاة. يعني يمكن بعض الإخوة والشيوخ الأفاضل يعني تكلم في هذه المسألة لكم فيها ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة. هنا أمر الصلاة، الخشوع في الصلاة يجعل الإنسان أنه ما تستهنش بصلاة الناس وبصلاتك أنت. والفتوى، امسك لسانك عن الفتوى، مش كل إنسان يتكلم في الفقه، يعني مش كونك أنت مطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تعرف حاجة في علم الحديث معنى أنك تفتي في دين الله عز وجل. الفتوى لها أهلها، لها الفقهاء يتكلمون في الفتوى في ذلك. وابن تيمية له كلام جيد في هذه المسألة في الصبيان، إذا كانوا يؤذون الناس في المسجد ويلوثون حصر المسجد وكذا، يفتي بتحريم أن يؤتى بهم إلى بيت الله عز وجل. فلذلك عايزين إحنا ما نتهورش في الفتوى، ما نستعجلش. وبعدين بعض في الكنائس بيدخلوا فيها العيال ما يجيبوهمش المسجد، وتحط اسم المسجد على الكنيسة، الكنيسة بيروحوا يلعبوا فيها، تجيبهم يلعبوا في المسجد فيها، لا داعي لهذا الشيء. الحبشة كانوا يدخلوا المسجد كانوا يتنططوا في المسجد، ده كان في العيد، ما كانش كل يوم يدخلوا يتنططوا في المسجد، في العيد لما يبقى العيد يحلها ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جاب أمامة، أهو إمام أمامة فضل شائلها صلى الله عليه وسلم، والله مرة دخلت المسجد هنا في صلاة العصر وصلي في الدور الثاني، وشاب منكم داخل مع ابنه صار وفي جنازة في المسجد، وهو شايل العيل الصغير تحت 3 سنوات، من ساعة ما دخل والولد بيصرخ عمال. طيب انت داخل باب الجامع الولد بيصرخ، والناس المسجد دي كام واحد في الجنازة، 3 ادوار ولا الدورين مليانين، ناس واقفين بره والعيل عمال يصرخ، تبوظ على كل الناس صلاته وساب هذا. والله ما بطل يصرخ الولد من ساعة ما دخل لغاية ما الصلاة خلصت. وبرضو أبوه كان دخل اتوضى وردع وكان مسبوقا في الصلاة، على ما خلص أبوه كان العيل عمل دوشة، ناس ما حدش عارف يصلي، ما حدش. الشيخ بقى اللي بيقوله فيها إيه يعني، يقول في هذا الشيء، يقول بلاش تصلي، تنطفش الناس من الصلاة. لا، الفتوى ناخد بالنا، ما نستعجلش الفتوى، ما نتسرعش فيها. ومش كل إنسان يعني عجبه حاجة أو عجبه موضوع أو عجبه حاجة فيها الرحمة في الإسلام يقوم يفتي بها ويقول بها. نقول كل حاجة لها وقتها، أنت مش محتاج أن تجيب ابنك، ما فيش داعي لهذا الشيء. بعض الإخوة لقيت فجر جايب ابنه عنده 2 سنين أو 3 سنين أو 4، جايبه ليه فجر؟ حق الفجر كمان جايبه المسجد ويسيبه قاعد ورا على مدخل الصلاة، عيل يخاف يروح معيط. ليه جبته فيها؟ عشان يعود. شوف اللي والله بقى لنا سنين بنراقبكم يا جماعة في المسجد، ونشوف عيالكم الصغيرين تجيبوهم المسجد عشان تعلمهم الصلاة، على ما العيل يبقى عنده 15 سنة ما بنشوفوش. فين ابنك اللي عنده 15 سنة؟ ما بنشوفوش ولا بيجي. كنت بتجيبه الفجر بتجيبه كذا، وتلاقيه بيلعب في الشارع ولا صايع ولا مش عارف فين يا ابني، لأنك أصلا عملت غلط. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هي عايز تلزمه وعايز انك تبتدي بقى تعلم سن 7 سنوات، لكن ايه فايدة عنده 2 سنين و3 سنين و4 سنين تعمل بتعلمه وتعمله، بعد كده زهق بقى، ما خدش الطفولة بتاعته، ما لعبش، انت عمال تشد عليه، لما بقى عنده 8 سنين 10 سنين زهق، بطل ان هو يجي معاك ويعمل. لا، ادي للعيل سنه، طفل صغير امرك النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه عنده 7 سنوات، مروا اولادكم بالصلاة لسبع. علشان الكبار، العيل عنده 7 سنوات هتقول له اقعد ساكت هيسكت، هتقول له عيب كده هيعيط، يعني اللي عنده 3 4 سنين هتقول له اقعد ساكت هيرفع صوت هيعيط، تعمل ايه معه؟ يعني نتخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هو جاب امامه في هذا الحديث شالها صلى الله عليه وسلم، طول الصلاه شيء، وهو ساجد على الارض يحطها جنبه، وهو قايم يشيلها صلى الله عليه وسلم حتى لا يزعج الناس بذلك. لما الحسن او الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب بالناس الجمعة، وده الاثنين واحد منهم بيتكعبل في قفطانه عمال يقع، هنا يا إما ان هو يقف يكمل خطوة ويسيب الولد عمال يتكعبل ويقع، يا إما ان الناس هيشتغلوا الولد ويسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم، يا إما ان الكل ما الحل فيها ايه؟ الحل ان هو بنفسه ينزل صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة ويشيل ابنه ويطلع به صلى الله عليه وسلم على المنبر، يبقى حتى لا يقع الناس في اللغو، حتى لا يتكلم الناس، نزل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، حمل الحسن او الحسين وصعد به المنبر صلوات الله وسلامه. يبقى هنا ادب من الاداب انه ابنك هيعمل دوشه تكف هذه الدوشه بايه؟ يا ما تجيبوش اصلا، يا اذا احتجته يبقى تبقى شايله وهو انت بتصلي، او تحطه في مكان بحيث انه ما يعملش دوشه في اثناء الصلاه. نرجع تاني لنا هنا فتح الباب لعائشه وهو في الصلاه، هذا حديث صحيح رواه أو حديث حسن رواه أبو داود رواه النسائي والترمذي وأحمد عن عائشة رضي الله عنها، حسن الشيخ الألباني وصححه في موضع تاني. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحته فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلى، وذكر في الحديث أن الباب كان في القبل، أن الباب كان في القبل. يبقى هنا مع الحالة أنت بتصلي في بيتك وباب الشقة قدامك، وعارف أن ابنك راح مشوار ورجع، وأنت تصلي ما فيش مانع، إذا خبط أو رن الجرس تتحرك خطوتين ثلاثة تفتح له الباب بحيث أنه يدخل ما يفضلش واقف بره. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مثل هذه الحركات لا تبطل الصلاة، أن تتحرك في اتجاه القبلة تفتح الباب لليلة. طب فرضنا الباب بقى عكس القبلة، لا يجوز لك أن تستدير، لكن فرضنا ان انت تعرف ترجع بظهرك وبايدك تفتح الباب، اعمل اللي طالما قدرت، المهم الا تستدر القبله، اذا استدبرت القبله بطلت صلاتك. ايضا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتاخر في صلاه الكسوف، والحديث معروف النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاه الكسوف واطال جدا صلى الله عليه وسلم، وعرضت عليه الجنه والنار، فلما راى الجنه تقدم صلى الله عليه وسلم، راى النار تاخر عليه الصلاه والسلام حتى تكعكعت الصفوف خلفه عليه الصلاه والسلام. هنا امر ضروره في الصلاه، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للعذر. طيب من ضمن المفترات يقول الاستناد قويا لغير عذر. الاستناد قويا يعني الاستناد المقصود منه انه لو اتشال الحاجه اللي هو مسؤول عليها يقع، يعني قد يكون الانسان مستندا بس استناده ما زال برضه واقف على رجليه مسنود مريح كده، هذا يكره، هذا يكره. لكن مسنود بحيث رامي نفسه على الحيطه، لو شلنا الحيطه من ورايا وراح واقع، يبقى هذا يبطل صلاته ليس قائمة. يبقى يقوم لله عز وجل على قدمين غير استناد إلا للعذر. معذور إنسان محتاج يقف على عكاز يتسند على عكاز يفعل، محتاج أنه يتسند على الحيطة لأنه تعبان يفعل هذا الشيء. من الأصل في الصلاة القيام، أن تقوم، قوموا لله قانتين. يبقى القيام تؤديه بحسب الإمكان، تؤديه وأنت قادر يبقى تقف على رجليك، أنت تعبان مريض بس تقدر تقف على عصاية أو تقف تستند على الحيطة افعل هذا الشيء، ما تقدرش أقعد. يقول لأن القيام ركن من أركان الصلاة، والمستند قويا كغير قائم. المستند بقوة يعني بحيث أنه لو شلنا من وراء الحاجة المسؤول عليها هيقع، هذا كأنه غير قائم. طيب من ضمن المبطلات ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، ورجوعه عالما، عالما عالما احتراز من جاهل، من جاهل. يبقى العالم حاجة والجاهل برضو، هذا العالم لابد أن يكون ذاكرا، هذا احتراز من ناسك، من أن يكون ناسيا. يبقى هنا لابد من هذا الشرط، إن رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، بعد الشروع في القراءة. يعني هذه في صلاة ثلاثية أو رباعية، ثلاثية أو رباعية، يعني هو في التشهد الأول الأوسط يعني هذا نسي، راح قايم واقف، وبعد ما وقف وبدأ يقرأ الله ده أنا ما قعدتش طب حاقعد، يروح قاعد. هنا يقول له تبطل صلاتك بذلك بشرطين، بشرطين أنه متذكر وأنه عالم بهذا الحكم. يبقى عالم الحكم ومتذكر لهذا الحكم، فإذا كان نسي الحكم، نسي الحكم وراح قعد، يبقى ذلك معذور، معذور أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى هذا ناسي، الناسي لا شيء عليه، لكن القيد أن يكون عالما ذاكرا. رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة. بعد الشروع هذا يعني خد بالاحتياط، خد بالاحتياط، لأن العلماء اختلفوا هل هو بعد ما استتم قائما، لأن الحديث نص على كده استتم قائما، ولا الاستتمام قائما لن يكون إلا بالبدء في القراءة، فهو قال خليها بقى البدء بالقراءة عشان نأخذ بالأحوط في ذلك حتى لا نبطل الصلاة. يبقى إذا قام الإنسان قائم لسه ما رشرح قاعد خلاص صلاتك صحيح، لكن بدأ في القراءة لا معناه أن أنت قمت واطمأننت في القيام، اطمأننت في القيام يبقى على ذلك ما كأنه يعتبر القيام صحيحا إذا اطمأن فيه، فإن لم يطمئن في القيام يبقى على ذلك حكمه كأنه لسه ما استدامش. هذا الاطمئنان علامته أن يبدأ في القراءة لا مانع من ذلك. طيب يقول دليله ما رواه زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه. المغيرة بن شعبة صحابي فاضل رضي الله عنه صلى بهم، كأنه صلاة غير ثنائية، ثلاثية أو رباعية. لما صلى ركعتين مفروض أن هو يقعد للتشهد، صح رضي الله عنه، نسي ولم يجلس، فسبح به من خلفه اللي وراء سبح سبحان الله سبحان الله عشان هو نسي، فأشار إليهم قوم، قال لهم قوموا، أشار إليهم، يبقى الإشارة في الصلاة للمأمومين جائزة إذا كان الإمام حصل له عذر مثلا أو نسي التشهد الأوسط فقام والناس فضلت أعلى سبحان الله سبحان الله، ينبه الناس أنه قوموا بيده يشير إليهم. يمكن الإمام يحدث له عذر وهو آيم للركعة الثانية مثلا، آيم يقف داخل فضل قاعد، المأمومين قعدوا سبحان الله سبحان الله فيشير إليهم أن قوموا أنا دايخ، يبقى هنا ينبه الناس، ولما يشير إليهم يقوموا ياخذوا بالهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون خلف الإمام أولو الأحلام والنهى، دول اللي بيفهموا، اللي بيفهموا اللي عندهم فقه يفهم الصلاة. قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى اللي ورا الإمام، لأن الجاهل جاهل، الجاهل في أي مكان جاهل، ويعني يمكن ورا الإمام والإمام داخ تعب فرح قاعد هيقعد يقول له سبحان الله سبحان الله موضوع الصلاة، الإمام ما أمشي يقول الناس يا جماعة دي الصلاة بطلة أعمله، زي ما بتشوفوا بعض الجهل في بعض المساجد يعملوا هذا الشيء. لكن الإنسان اللي عنده فقه حينتبه إن الإمام تعبان يقوم يشير له، هيقف هو هيقوم الناس واقفين مثل هذا الإنسان. ودائما اللي خلف الإمام يكونوا أهل الفقه وأهل حفظ القرآن حتى يفتحوا على الإمام إن احتاج، وأيضا حتى يتقدم منهم من يستخلف الإمام وحتى يقتدي الناس به. قال ائتموا به وليأتم بكم من خلفكم، وليأتم بكم من خلفكم. طيب فلما فرغ المغيرة بن شعبة من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم. يبقى سجود سهو هنا كان امتى؟ بعد الصلاة، بعد الصلاة. يبقى هنا سلم وسجد سجدتين وسلم رضي الله تبارك وتعالى، ويجوز أن يكون قبل التسليم. وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية في الحديث في إن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. إن استتم بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نسي فقام من غير التشهد الأول قام وقف، يبقى إن استتم قائما، ويجي العلماء يقولوا استتم يعني إيه؟ يعني وقف واطمأن، فلا يكون القيام مع الاطمئنان إلا بالبدء في القراءة. يبقى على ذلك عذروا من لم يستتم قائما فراح قاعد حتى ولو لم يبدأ في القراءة فقعد. قالوا هنا فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، فلا يجلس وليسجد سجدتين. طيب يبدا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الاولاني والثاني، هنا يؤخذ منه ان الانسان اذا كان جاهلا جاهله او نسي التشهد الاوسط فقام ونسي الحكم راح قاعد وجايب التشهد، الصلاه تكون صحيحه ولا باطله؟ تكون صحيحه، الصلاه تكون صحيحه. يبقى الذي يرجع وهو عالم وذاكر يعرف الحكم ومتذكر للحكم. طيب هنا يمكن السؤال اللي التابع لذلك، نقول طيب الإمام كان جاهلا وبعدين قام الإمام ولما استتم قائما راح قاعد، نسأله سبحان الله راح قاعد، هنا الصلاة تكون باطلة ولا ليست باطلة؟ نقول طالما انه جاهل خلاص الصلاه صحيحه، ان معذور بجهله في ذلك. طب الناس تعمل ايه اللي وراه؟ الناس تعمل ايه اللي وراه؟ هنا اما ان يكون الناس قاموا يبقى على ذلك خليهم واقفين، طالما وجدوا ان الامام استتم قائمه يبقى هنا ينتظر الامام قائما لغايه ما يقوم الامام ويدي الامام العذر انه نسي الحكم، انه جهل الحكم، يعطي هذا الشيء. يبقى الذي يرجع وهو متذكر للحكم وهو عالم بهذا الحكم، متذكر وعالم بهذا الحكم. لكن في شيء ثاني ممكن يكون متأولا، يكون المأموم يكون متأولا انه لابد من متابعة الامام فجلس لوجوب المتابعة، ايضا يكون معذور وصلاته صحيح. يكون المأموم ايضا جاهل زي الامام فجلس مع تصح الصلاة. يبقى هنا الصلاة تصح في احوال كثيرة جدا، تصح الصلاة لا تبطل إلا في حالة واحدة، أن يكون هذا الذي رجع بعد قيام كان ذاكرا بالحكم وهو عالم بالحكم متذكر بهذا الحكم. يبقى دايما همنا في إصلاح الصلاة ليس في إبطال الصلاة وإفسادها. يبقاش همك أن بعد الصلاة أم يا جماعة عيدوا الصلاة، الرجل صلى بنا صلاة باطلة، يبقاش همك هذا الشيء. هنا قد يكون معذورا فنعذر ونكمل الصلاة. لذلك هنا لنا أنه رجوعه عالما بالحكم ذاكرا ليس ناسيا لهذا الحكم للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة. وتعمد زيادة ركن فعلي، تعمد زيادة ركن فعلي، الركن الفعلي احتراز من ركن ايه؟ القولي زي الفاتحة. يعني عايزوا الفاتحة فيها خلاف، انه لو عاد الفاتحة مرة ومرتين هنا القياس على صلاة النافلة ان تكون صلاة صحيحة. في صلاة تقرأ في الفاتحة مرتين في ركعة؟ في صلاة الكسوف، صلاة الكسوف يقرأ الفاتحة وله أنه بعد ما ركع يقوم يقرأ الفاتحة تاني ويركع تاني ويركع ركوعين فيها. فإذا صلى ركعة واحدة بركوع تصح الصلاة بتاعته، إذا جاب ركوعين فيها وهذا الأولى يبقى يقرأ الفاتحة في الأول ويستحب أن يقرأها أيضا، إذا لم يقرأها في الثاني وأكمل قراءة لا شيء عليه. طيب يبقى هنا يقول لنا تعمد زيادة ركن فعلي، لأن ركن القول حيقاس على صلاة الكسوف أنه صح أن يقرأ الفاتحة مرتين فيها، فعلى ذلك يحترز في صلاة الفريضة من قول بطلانها، قال الصلاة صحيحة ولكن يكره ذلك أن يقرأ الفاتحة مرتين في صلاة الفريضة في ركعة الواحدة. تعمد زيادة ركن فعلي حيبقى الركوع مثلا ركع وسمع الله من حمده رفع، وبعدين أركع أجيب ركوع تاني، جاب ركوع تاني تبطل صلاته إلا أن يكون ناسيه، إلا أن يكون ناسيه، إلا أن يكون أيضا حدث له شيء فرفع معذورا، إنه وهو راكع شاف حاجة جرت بجواره فزع من شيء راح رافع، هو لم يقصد الرفع إنما مع الفزع رفع، يبقى يرجع تاني للركوع حتى يقوم من الركوع بنية والصلاة صحيحة. طيب إذا تعمد زيادة ركن فعلي هذا مخل بالصلاة فتبطل، لأنه يتعمد يأتي بسجدة يأتي بركعة زائدة. وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم، يعني إنه جيب ركن قبل ركن، طب كأنه وهو قايم راح مكبر وراح جايب السجود وعن قام وراح جايب الركوع. نقول لو أنك نسيت ونزلت للسجود يلزمك الآن إيه؟ تقوم وتجيب الركوع من قيام، تجيب الركوع وبعدين ترفع من الركوع وبعدين تأتي بالسجود، وعليك سجود سهو في النهاية، عليك سجود سهو في النهاية. لكن ما ينفعش ان هو سجد طب خلاص انا سجدته اجيب بقى الركوع اللي باقي عليه، لا يصح ذلك لانه عكس افعال الصح. وتعمد السلام قبل اتمامها، تعمد السلام قبل اتمامها، يعني قبل ان يتم الصلاة في الركعة التالتة مثلا راح نسلم سلم السلام، هذا اذا تعمد ذلك بطلت صلاته. هو بقى بيعللها نقول انه تعمد صلاة ناقصة، تعمد ان يصلي صلاة ناقصة فبطلت صلاته، هو بيعللها بشيء اخر بيقول لك لانه تكلم فيها، يعني عايز يقول بفرض ان هو سلم التسليم ده ما ينفعش انه ما زال هو في صلاة، فاذا سلم هيعمل ايه؟ يا اما يحدث يا اما يتكلم، هذا من مبطلات الصلاة. نقول قبل كده انه يتعمد ان ينهي صلاة ناقصة هذا مبطل صلاته. تعمل إحالة المعنى في القراءة، تعمل إحالة المعنى في القراءة، ولا نظن مسلما يفعل ذلك، أن يتعمد يغير معنى القرآن وهو يقرأ، هذا لو كان في غير الصلاة وتعمد أن يحول من الله عز وجل يقول كذا ويقول لا ربنا بيقول كذا ويحول المعنى، هذا كفر الله عز وجل. فإذا تعمد في الصلاة أن يفعل ذلك وما نظن مسلما يفعل ذلك، هذا مبطل للصلاة. تعمد إحالة المعنى في القراءة، قال أي قراءة الفاتحة لأنها ركن، أي قراءة الفاتحة لأنها ركن، يعني يحيل المعنى بحسب متعمد إيه، إذا كان والله فتحة ولا غير فتحة، طالما إنه متعمد إن يحيل يحول المعنى يغير المعنى، يعني ربنا يقول اقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فتعمد أن يقول اقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا كفر، هذا كفر. لما هنا مش محتاج أن أقول فتحة ولا غير فاتحة، إذا تعمد أن يحول القرآن يغير القرآن فاتحة وغيرها تبطل صلاته لكفره، لكفره. لكن إذا كان لا في فاتحة الكتاب هو لا يجيد قراءتها، مع هذا لا يصح منه أن يكون إمام، لا يصح أن يكون إمام إنه ما يعرفش يشكل فاتحة الكتاب خاصة فيما يتغير المعنى، زي أنعمت عليهم أنعمت عليهم أنعمت عليهم، هتفرق في تشكيل بين هذا وبين هذا، فالتعمد لذلك هذا مبطل للصلاة على ما ذكرناه. وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، بوجود سترة بعيدة، يا طب الله خليه يصلي هو عريان، يعني السترة لو دخل في الصلاة والسترة بعيدة تعمد ذلك صلاته بطلة من البداية، من البداية. لكن هنا كأنه يقصد أنه دخل في الصلاة وهو إيه؟ معذور، وهو معذور، دخل في الصلاة وهو معذور، أنه اتسرق ثيابه صار عريانا، قام يصلي على هذا الحال، وبعدين أثناء الصلاة وجد على بعد طويل منه وجد سترة ممكن يستتر بها، يعمل إيه؟ تروح يجيبها؟ يطلع من الصلاة، يطلع انه هيمشي كتير، يبقى هنا ماشي الكثير مبطل للصلاة، يبقى يطلع من الصلاة ويجيب السترة يستتر وبعدين يرجع يصلي تاني. طيب وجود سترة بعيدة وهو عريان لأنه يحتاج إلى عمل كثير للستار، وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، بفسخ النية إذا فسخ النية يعني هو دخل يصلي صلاة الظهر مثلا، وبعدين هو في الصلاة قال لا ده احنا الوقت ده وقت اللي قبل الصلاة ما دخلش الوقت، خلاص طلعت من الصلاة، يبقى الآن صلاته بطلت، صلاته فسخ النية ما بقاش في صلاة الآن. طيب لو انه كان دخل يصلي صلاة العصر مثلا وحده، وبعدين أثناء ما هو بيصلي تبين له ان وقت العصر لسه ما دخلش، ففسخ نية الفريضة الى النافلة، يصح منه؟ يصح. يبقى هنا فسخ نية مش بإطلاق، إذا فسخ نية الصلاة كصلاة، لكن فسخ نية الفريضة إلى نافلة يجوز ذلك للعذر. ويمكن مثلنا لها قبل كده بإنسان دخل المسجد وظن أن الجماعة قد صليت في الوقت اللي احنا فيه الآن، فدخل بيصلي صلاة العشاء ظن أن احنا صلينا العشاء، وبعدين أثناء الصلاة تبين أنه لا ما صليناش العشاء، ففسخ النية من فريضة إلى نافلة، يجوز يجوز ذلك أن يحولها نافلة، أولى من أنه يبطل صلاته ويطلع من الصلاة، يحولها نافلة يكملها نافلة وبعد ذلك ينتظر صلاة العشاء مع الناس. كذلك لو أن وقت العشاء قد دخل، دخل وقت العشاء ودخل هو وافتكر الناس خلصوا صلاة فبيصلي العشاء، وعلم تبين لسه الإقامة ما أقومتش، يعمل إيه؟ يفسخ النية إلى نافلة، من فريضة إلى نافلة، يكمل هو بيصلي نافلة وبعدين يصلي مع الناس صلاة الجماعة بفسخ النية. وبالتردد في الفسخ، وبالتردد في الفسخ يعني انه دخل في الصلاة بنية، المسألة دي شكلها بالضبط مسألة هتيجي في الصيام ذكرناها قبل ذلك، التردد في الفسخ، التردد في الفسخ هو بيختار انه الصلاة باطلة تبطل الصلاة، وله وجهة نظر انه المفترض انه النية يستحضرها في كل الصلاة، إذا لم يستحضر النية كتذكر يبقى على الأقل يكون يستصحب حكم النية، استصحاب حكم النية معناه أنه ما يجيش حاجة تانية تلغي هذا الذي هو فيه، تلغي فيه، فاللي يلغيها أنه يقول خلاص أنا طلعت من الصلاة، أنه يقول خلاص أنا مش صايم، أنا مفطر الآن وإذا لقيت أي أكل هنأكله، هنا ماشي أنه عزم على أنه صار مفطرا، عزم على أنه طلع من الصلاة، لكن التردد في الفسخ فيه نظر في مسألة التردد في الفسخ، لأن هيفتح باب الوسوسة. التردد في الفسخ، إنسان دخل أكمل ولا أطلع، هنا مجرد ما قال في نفسه أكمل ولا أطلع ويقول له بطلت صلاتك، بطلت صلاتك، نقول إذا جزم بالخروج، إذا جزم لأنه خرج من الصلاة. أما التردد ما من إنسان إلا وحصل له هذا الشيء، دخل إنسان وهو بيصلي وبعدين سمع حد يقول الصلاة أقيمت، واحد قال له أقيمت الصلاة، حدث نفسه طيب أنا أكمل الصلاة لأنها فريض، سمع واحد تاني قال لا الصلاة لسه ما أقيمتش، طب أطلع من الصلاة. الآن احتار عشان بيسمع واحد يقول الصلاة الفريضة أقيمت والتاني، بعد كده تبين أن الصلاة الفريضة لأن صلوا خلاص، هنا أكمل هذا صلاة، هو لم يجزم بالخروج من الصلاة، هو حدث نفسه إن والله لو حتقام جماعة أطلع من اللي أنا فيه عشان أصلي صلاة الجماعة، ما تقامش جماعة خلاص أكمل الصلاة اللي أنا بداخلها. يبقى على ذلك هذا ما من إنسان إلا ويحدث له في الصلاة إنه أطلع جرس الباب رن وأنت فيه، قال الولا يفتكر ما فيش حد في البيت ينزل في الشارع يضيع يعمل كذا، حدث نفسه أطلع ولا ما أطلعش من الصلاة، قال الحد تاني من البيت فتح الباب فأكمل صلاته. هنا حصل في شيء من التردد ولكنه زال حالا. إذا قلنا في ستر العورة أن يعفى عن اليسير فليقل هذا الشيء، يعفى عن اليسير في التردد في النية، يعفى عن اليسير فيها. إذا كان والله طول صلاته هو على ذلك تبطل الصلاة إذا استمر التردد من أول الصلاة لأخرها وهو بيقول أطلع ولا ما أطلعش، يبقى ما جزمش وهو في الصلاة بشيء. يبقى نقول إذا كانت فترة التردد أخرج ولا ما أخرجش من الصلاة فترة يسيرة، يبقى حكمها حكم إذا انكشف من العورة شيئا يسيرا أو انكشفت العورة مدة يسيرة في الصلاة فسترها، القياس أنه هذه مثل هذه. إذا حدثته نفسه نطلع من الصلاة عشان نضيف الجماعة مع دول ولا خلينا نكمل صلاتي، هذا التردد إذا كان شيئا يسيرا يكمل صلاته. إذا كان هذا شيئا كفكس قاعد الصلاة كلها هو على ذلك أطلع ولا مطلعش لغاية ما سلم، نقول له أنت ما جزمتش في الصلاة أو في جزء من الصلاة باليقين بالنية تصحح بها هذا العمل أو حكم النية تصحح به العمل فتبطل الصلاة. يبقى مش مجرد التردد اليسير يبطل الصلاة، لا، ده إذا استمر معه التردد فترة طويلة بحيث أنه صلى جزء من الصلاة ركعة كاملة وهو على هذا التردد مثلا، يبقى على ذلك له أن يقول تبطل الصلاة. أما حصل له تردد بسبب شيء عابر الراجح أنه لا تبطل الصلاة. وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، ده كلامنا في غير الموسوس يا جماعة. إنسان اللي عنده وسوسة ده لي أحكام تانية، اللي عنده وسوسة ويعني كتير من الناس لقي عنده وسوسة يدخل في الصلاة يقعد يشك يقعد يكبر 20 مرة يقعد كذا، نسأل الله العفو والعافية، يعني احمد ربك على إنه عافاك من هذا الشيء، وما تضحكش على إنسان يكون حاله كده لأنه ما تعرفش أنه قد تبتلى أنت مثل هذا الشيء. لكن يعني سيدة الإنسان المعذور سيدة المعذور يروح الطبيب يتعالج نفسيا أو كذا، إنما الإنسان السوي جاء للصلاة طالع من بيته ناوي يصلي المغرب وكان الوقت وقت صلاة العشاء لغاية ما جه ودخل في الصلاة هو على أنه يصلي المغرب، وبعدين هو في الصلاة تبين أنه أنا نية المغرب تنفع هذه الصلاة؟ ما تنفعش، لا نية مع الوقت ولا قبل الوقت بوقت يسير أنه نوى فيها أنها صلاة العشاء، ده هو ناوي المغرب من ساعة ما طلع من بيته. يبقى على ذلك لابد من إنسان شاكك وهو قبل الصلاة أنا نويت ولا ما نويتش، هعمل إيه الآن، راح مكبر وهو يشك الله أكبر ودخل في الصلاة شك، فعمل مع هذا الشك عمل، يعني شاكك أنا نويت أن صلاة العشاء ولا لا، ودخل وأرى الفتحة وكبر وركع ورفع، هنا عمل عملا لا تعمل عملا، الأمر أيسر، اطلع من الصلاة استحضر النية وقول الله أكبر وادخل في الصلاة، بدل ما تحير نفسك طول ما أنت في الصلاة عمال تفكر في هذا الشيء، أهون عليك أنك من أولها اخرج من الصلاة وانوي وادخل في الصلاة. قال في الكافي، من صاحب الكافي؟ الإمام ابن قدامة رحمه الله. ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لازمه استئنافها، استئناف الصلاة معناه يبدأ من جديد، استئناف العمل بعد بدأ من جديد، لازمه استئنافها لأن الأصل عدمها، الأصل العدم لغاية ما يأتي بالفعل أو نيل، فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، يعني أنه دخل في الصلاة وهو شاكك أنا نويت أنها العشاء ولا لا، بعد كده أرى الفتحة وبعدين كبر فركع، كبر فركع، يبقى أنت عملت أعمالا على الشك، كان أسهل عليك أنك تطلع من أول الصلاة وبعدين أرجع تاني للصلاة بنية. لكن إذا كان فيها أشياء من أقوال الصلاة، هو بيقول لك هنا إذا ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة، كأن يقول لك الأقوال يمكن معفو عنها، الأقوال تذكر وهو في نص الفتحة أنه لك إذا قلنا أنها ركن بلابد من النية في أول الصلاة على أنها صلاة الفريضة هذه، لكن هو بيختار إن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، يعني كالركوع كالرفع من الركوع كده. وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته. هذه من المبطلات اللي بيذكرها. يقول بالدعاء بملاذ الدنيا، من ضمن المبطلات أن يدعو بملاذ الدنيا. مش فاهم هنا ليه مبطلة دي، نشوفه كده بيقول لنا إيه فيها. يقول ما يشبه كلام الآدميين، لاحظ أنه بيعمل إيه اللي بيصلي، يدعو يقول يا رب يا رب، هذا يصلي. طيب يقول لك لا طب تصطر من ودع بملاذ الدنيا، نحاول نفهم هذا الكلام ايه المقصود به. وما يشبه كلام الآدميين، يعني يدعو بشيء يشبه كلام الآدميين، لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إن صلاة الله، لو أخذنا الحديث كده على يعني ظاهر الحديث، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. طب فين التشهد؟ فين التشهد؟ مش موجود هنا التشهد فيها. فين التسليم؟ مش موجود هنا التسليم. يبقى هنا قال إنما، يعني كأنه ينص على بعض أفراد عموم الصلاة، ينص إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والتشهد والركوع والسجود والقيام والقعود، مش دي من الصلاة؟ هي من الصلاة. يبقى هو نص على بعض أفراد العام فقط، ما خصص، لو خصص لكان المعنى هي دي الصلاة بس وغيرها ليس صلاة. صحيح؟ إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا حديث له سبب، هذا له سبب، وننزل الحديث على السبب بتاعه. إنه إيه سبب هذا الحديث؟ رجل من الناس معاوية ابن قرة دخل في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو معاوية بن الحكم السلمي، وعطس رجل بجواره، فقال له يرحمك الله، فقال له يرحمك الله، فتكلم في الصلاة. يبقى هنا كان كلاما مع الله ولا كلام مع إنسان؟ كلام مع إنسان. يبقى القياس مع الفارق، القياس اللي هو بيختاره هنا قياس مع الفارق، إنها لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا يتكلم مع الناس، يتكلم مع زميله في الصلاة بيقول له يرحمك الله، وبل لما الناس شاوروه ونظروا إليه رح متكلم أكثر في الصلاة، يا ويلة أمي لما تنظرون إليه، إيه اللي بتبصوا لي كده ليه؟ يبقى هذا كلام أيضا من كلام الناس اللي يقول هذا لا يصلح في الصلاة. يبقى مثل هذا الكلام الذي قاله معاوية بن الحكم هذا لا يصلح في الصلاة ويبطل الصلاة. طيب ما قالوش عيد صلاة الثاني ليه؟ نقول عذره جهله، كان جاهلا فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله. إنما قياس عليه أن الإنسان هو يدعو ربه سبحانه ويدعو بأي شيء يكون هذه الصلاة باطلة، نحتاج لدليل غير هذا الدليل، دليل غير هذا الدليل الذي يذكر. طيب نشوف ابن قدامة حيقول لنا إيه في المسألة دي. يقول الدعاء في الصلاة بما وردت به الأخبار جائز، الدعاء في الصلاة يعني بما به الخبر في الكتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو بالمأسور، هذا جائز وما جاء به الآثار عن الصحابة. قال الأسرم من تلامذة الإمام أحمد قلت لأبي عبد الله إن هؤلاء يقولون لا يدعو في المكتوبة إلا بما في القرآن، بعض الناس يقولون ذلك إنه لا يدعو في المكتوبة إلا بما ورد في القرآن، هذا مروي عن نخعي وده مثل عن ابن سيرين وده عن الأحناف، بس ما قالوش القرآن بس، قال بالمأسور من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن الأحناف قالوا ذلك. فنفض يده كالمغضب، يعني الإمام أحمد ما عجبوش هذا القول، يعني القول كده قالوا من يقف على هذا؟ من يقف على هذا؟ يعني الناس والناس مين حيبقى حافظ الأدعية اللي في القرآن والأدعية اللي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا حفظها خمسة ستة بقيت الناس مش هيحفظوها. يبقى هنا التشديد على الناس والمشقة على الناس، لا لا ليس كذا. كل إنسان محتاج أن يدعو ربه وهو يصلي، فلذلك يقول من يقف على هذا؟ وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قالوا. يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بغير المأصول، بغير القرآن، كان يدعو بما ثبت عنه هو صلى الله عليه وسلم بغير القرآن. قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد، يعني إذا جلس في الرابعة يدعو بعد التشهد بما شاء، يدعو بعد التشهد بما شاء، يعني يدعو بأي حاجة هو عايزها. الإمام أحمد قال بما شاء لا أدري، لا هذا ورع عظيم جدا أحمد رحمه الله عليه، ولا يضيق على الناس ولا يحب التضييق. لما قالوا أنه يدعو بالكتاب والسنة بس نفض يده، إلا مين اللي حيحفظ الكتاب والسنة علشان يدعو بالكتاب والسنة فقط؟ فنفض يده كالموضة في ذلك. فلما قالوا يدعو بما شاء هنا احترز، بما شاء يعني أي حاجة لا، ولكن يحاول أنه قدر المستطاع يعني بالأشياء اللي تشبه ما جاء في القرآن، ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قريبة من ذلك على المعنى اللي في ذلك. لذلك يقول يدعو بما يعرف وبما جاء، يعرف بما يعرف وبما جاء، يعني ما تقعدش تألف، ما تقعدش تألف، ولكن أولى إنه اللي جاء في الكتاب، اللي جاء في السنة، اللي جاء عن السلف، اللي أنت حفظته من المسلمين بيدعون به، ادعو بما عرفت من ذلك. فقلت على حديث عمير بن سعد قال سمعت عبد الله يقول، عبد الله ابن مسعود، عبد الله بن مسعود يقول إذا جلس أحدكم في صلاته وذكر التشهد ثم ليقول اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يعني هذا من دعاء ابن مسعود، ما هوش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في جزء منه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن ماجه والإمام أحمد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدها وهي تصلي وتدعو، فقال لها صلى الله عليه وسلم عليك بالكوامل، عليك يعني ادعي بالدعاء الكامل، دعاء الكامل يبقى مختصر ولكن يجمع كل الأدعية. هي في الصلاة مش عارفة إيه الكوامل هذه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم تشويقها لذلك، فلما خلصت الصلاة سألت النبي صلى الله عليه وسلم الكوامل، إيه الكوامل؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عادله وأدله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عادله وأدله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعينك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. هذا دعاء إذا قلت مثله حسن، ولكن رجعنا لأنه من الدعاء الإيه؟ المأسوف، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام في غير ذلك. أيضا جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أبو بكر يطلب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه دعاء أن يدعو به في صلاته، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا علمه أبو بكر رضي الله عنه، يستحب أن ندعو بما كان يعلمه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني أنت بتدعو بأشياء أنا ما أعرفش أقول زيها، ومعاذ بيقول حاجات ما أعرفش، لكن أنا بقول اللهم إني أسألك دندنة وما زلنا. قال حولها ندن، حول هذا الشيء إن إحنا الكلام الذي نقوله حول هذا. يبقى إنك إذا دعوت الله عز الله سبحانه بما شئت من دعاء في الآخرة يجوز لك سواء بالمأسور أو بغير المأسور. طيب يقول لنا هنا قال عبد الله: سمعت أبي يقول في سجوده: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك. الله، دعاء جميل، دعاء جميل. الإمام أحمد رحمه الله ما سأل أحدا شيئا كان يتعفف، رضي الله تبارك عنه، وهو فقير، فقير وله عيال، ومع ذلك يتعفف، لا يأخذ من ملوك ولا من غيره، لا يأخذ من أحد، وإذا أهدى إليه إنسان شيئا يرد له من هذه الهدية، يرد مثله وأكثر من مثله، ولا يقبل هدية إلا التي يقدر على أن يعطي مثلها. فإنسان يديله هدية شيء كبير يرجعه، ما أقدر أشرط لك مثله. إنسان يبعث له شيء من سكر، يبعث له إمام أحمد شيء من تمر، هنا شيء بشيء. لكن إن هدية كثيرة، إن هدية تقوم تكسر عين الإنسان، خاصة إذا ما كانش يقدر يرد مثلها. فكان الإمام أحمد يتعفف عن مثل ذلك، فلا يقبل إلا ما يقدر أن يرد مثله، رضي الله تبارك عنه. وهذا دعاؤه: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك. آمين. وكان عبد الرحمن يقول في سجوده، الإمام أحمد يقول كان عبد الرحمن بن مهدي، يعني ابن عبد الرحمن بن مهدي، قال: وسمعت الثورية يقول في سجوده، الإمام الثورية أيضا كان يقوله، وهم القوم يهتدى بمثلهم، رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، لسه ما جناش المسألة اللي احنا عايزين نعرفها دي، بيقول لنا إيه: ولا يجوز أن يدعو في صلاته بما يقصد به ملاذ الدنيا. أمين اللي بيقول ده؟ الإمام ابن قدامة رحمه الله. طيب، ملاذ الدنيا وشهواتها بما يشبه كلام الآدميين وأمانيهم، بما يشبه زي إيه يعني، أو بيدينا مثال هنا يقول مثل أن يقول: اللهم ارزقني دارية حسناء، اللهم ارزقني ودارا قورا وطعاما طيبا وبستانا أنيقا. يعني حتى لو دعا بذلك ايه اللي هيبطل الصلاة فيها؟ يعني حتى ما فيش فيها حاجة تبطل الصلاة، ما طلبش من غير الله سبحانه وتعالى، ما فحش في الكلام، ما قالش كلاما فاحشا. هنا قد يقال لو قال كلاما فاحشا في الصلاة تبطل الصلاة. يعني الإنسان تكلم: اللهم ارزقني جارية أتزوجها، إذا قال: والعياذ بالله يزني بها، يمكن يقال مثل هذا الشيء، أنه دعا بفحش ودعا بإثم. لكن أنه يقول ارزقني جارية حسناء، إيه فيها يعني؟ يقول هذا الشيء يعني ليس من الدعاء المأثور. ولكن برضو نقف أنه هتبطل الصلاة ليه؟ هات لنا دليل على إبطال الصلاة مثل هذا الشيء. إذا قلت فيه ككلام الناس، نقول ككلام الناس لا يوجهه إلى الناس، إنه يوجه هذا الكلام إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، يطلب من الله. والحديث اللي جاء هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، نزل على سبب معين، واحد يكلم اللي بجواره، فليكن مثل هذا الشيء. أما بيخاطب ربه سبحانه: يا رب نجحني في امتحان البكالوريوس، أو قال كلمة إنجليزي في صلاته، أهو هذا إيه اللي هيبطل صلاته فيه؟ هذا عرف جاء بين الناس اللي يقول: يا رب نجحني في اللصام 16 سنة وكذا. وإن كان لا يستحب مثل هذا الشيء، خلي كلامك مع الله عز وجل يكون فيه يعني إنه الإجبع: اللهم نجحني، اللهم نجحني أنا وإخواني وزملائي والمسلمين وكذا، لا داعي أنك تخصص في سنة رابعة وندخل الأستاذ الفلاني ما يغلص علي في الامتحان. هذا كلام يشبه كلام الناس. لكن ما زلنا برضه نقول إن إبطال الصلاة تحتاج لدليل قوي حتى نبطل الصلاة، لا، ما نقدرش نقول اللي هو بيقوله ده. قال الشافعي عظيم رحمة الله عليه، كلامه جميل، كلام يقول: يدعو بما أحب، ما يدعو، يدعو بما أحب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في التشهد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إلى كلام الصحابة. هذا كلام الشافعي رحمة الله عليه، كان فقيها عظيما، وكلامه يدل على فقهه. قل يدعو بما أحب، صحيح، ما يمنعه من الدعاء، ادعو بما شئت، يدعو بما أحب. لكن أدب الدعاء، الأدب في الدعاء كذا وكذا. أما بطلان الصلاة عشان قال كلمة ما بتتقالش في الصلاة وكذا، لا، دي فيها نظر في بطلان الصلاة. قال وفي صحيح مسلم، الحديث متفق عليه، وفي صحيح مسلم: ثم ليتخير بعض من المسألة ما شاء أو ما أحب. وفي حديث أبي هريرة: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع، ثم يدعو لنفسه ما بدله، ثم يدعو لنفسه ما بدله، يعني يدعو بما يشاء. طالما أنه ملتزم أداب الدعاء فلا نقول أنه الصلاة باطلة. ولنا قوله ابن قدامة، يعني بيقول: ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يعني يقول إن الحديث يقول لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، وهذا من كلام الآدميين. الحديث نزل على واقعة كان فيها كلام الإنسان مع اللي بجواره، لكن كلامنا هنا مع الله سبحانه تبارك وتعالى قياس ما شاء. يقول لنا الإمام ابن قدامة رحمه الله: فأما الدعاء بما يتقرب به إلى الله عز وجل مما ليس بمأثور ولا يحصل به ملاذ الدنيا، فظاهر كلام الخرقي ودماعة من أصحابنا أنه لا يجوز، ويحتمل كلام الإمام أحمد رحمه الله. يقول: لكن يدعو بما جاء وبما يعرف، وحكى عنه ابن منذر أنه قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج دنياه وآخرته. طيب، رأس المسألة هنا يقول لنا ابن قدامة إن الدعاء بما يتقرب به الداعي إلى الله عز وجل مما ليس بمأسور، يعني المأسور يسأل الجنة ويتعوذ بالله من النار، طيب يدعو بأشياء هي حوالين هذا الشيء بس ما هيش مأسورة، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وأيضا ليس في كتاب الله سبحانه، ولا يقصد بها ملاذ الدنيا. يعني هو بيحط لنا أو لا يقصد بها ملاذ الدنيا، بيحط هذا القيد زي ما حطه قبل ذلك. برضو بعض العلماء حيقولوا لا يجوز، لا يجوز لأنه ليس مأسورا، عايزين المأسور من كتاب أو السنة أو أقوال الصحابة رضي الله عليهم. قال: ويحتمله كلام أحمد، يعني كلام أحمد قد يكون، يعني يحتمل، لكن لم ينص أحمد على ذلك، بل ذكر أنه يتخير من الدعاء أو يدعو بما جاء، بما جاء لقوله ولكن يدعو بما جاء وبما يعرفه وبما يعرف. وحكى عنه ابن المنذر أنه قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه. دي حاجة ثانية خالص بقى. الآن ابن المنذر يروي عن الإمام أحمد حاجة هتخلي ابن قدامة برضو يعني يقف شوية في المسألة دي، ويقول لنا قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج دنياه وآخرته. من يبقى مش اللي يتقرب به إلى الله بس، من حوائج دنياه وآخرته، إن محتاج وظيفة، محتاج عمل، محتاج ينجح، محتاج كذا، من حوائج دنيا الإنسان. فجاء عن الإمام أحمد ابن قدامة بقى مسك نفسه شوية وقال لك: وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، بعد ما ذكر في الأول إنه تبطل الصلاة ورجحه بما ذكر، ولكن مال هنا إلى هذا. وده كلام من بقى الكلام ده؟ الإمام الشافعي رحمة الله عليه، الإمام الشافعي. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى لظواهر الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء، ما حددش إيه الدعاء، أمر الدنيا أمر الآخرة، قال: ثم يدعو نفسه بما بدا له، بما بدا، بما ظهر له، يعني من الدعاء يدعو. والدعاء سواء تطلب أشياء في الدنيا ولا في الآخرة، ما هو الدعاء؟ ما هو عبادة؟ الدعاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة. فالدعاء نقول: يا رب، يا رب هذه عبادة، سواء يا ربي دخلني الجنة، يا ربي نجحني في الامتحان، يا ربي زودني امرأة صالحة، كلها نقول يا رب، يا رب هذا دعاء وهذا تقرب إلى الله عز وجل. فعلى ذلك مهما يكون من الدعاء سيكون فيه عبادة الله عز وجل، لأنه يقول يا رب، يطلب من الله. وفي الحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. برضو يقول لنا ابن قدامة: يستحب المصلي نافلة إذا مرت به آية رحمة أن يسألها، أو آية عذاب أن يستعيذ منها. يعني هذه في صلاة النافلة، وما جاءت في النافلة في الدعاء فليكن في الفريضة. بس قد يقال أنه ما جاءش النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الفريضة ويقف، حتى لا يطيل على الناس، حتى لا يطيل على الناس. طب لو أن إنسان كان يصلي وحده في الفريضة ففعل، الراجح أنه لا شيء، أنه لو كان وحده، لكن إمام ومع الناس سيطيل على الناس، لأنه وقف وسأل الرحمة، وقف وتعوذ بالعذاب، لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بلا داعي لأن يفعل في صلاة الفريضة، وليفعل في النافلة إذا كان إنسان يصلي وحده، أو إذا كان إماما يصلي ولن يشق على الناس في ذلك، فله أنه يفعل ذلك. الأدعية التي ذكرناها هذه الماضية، أنه يقول كذا يقول كذا يقول كذا، هذا بما لا يشق على الناس، ما لا يشق على الناس، يعني يستحب أنه بعد ما خلص التشهد أنه يدعو، يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن المأسم والمغرم، يتعوذ بالله عز وجل من ذلك، ويسأل الله عز وجل ما يشاء من خير الدنيا والآخرة. إذا كان إماما يراعي، إذا كان إنسان مأموما يدعو لغاية ما الإمام يسلم يسلم، إذا كان منفردا يدعو يشاء وحر يطلب، لكن إذا كان إماما لا يراعي الإمام إنه اللي يتوقف على المأسور اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه، ما كان يصلي ويدعو به صلى الله عليه وسلم ويواظب عليه يفعل هذا الشيء. ولو إنه جاب الأدعية كثيرة جدا بعد التشهد أو قبل التسليم، إذا دعا بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعاء ابن مسعود ودعا بغيرها من الأدعية، ممكن يشق على الناس. يمكن أحيانا بعض الناس بيبقى قاعد مش قادر يقعد على الأرض، بيكون قاعد رجليه تعباه، وهو تلاقي أحيانا بعض الناس قاعد على أيديه ورجليه، قاعد على قرافيسه وقاعد، يبقى ما تشقش على الناس. ادعو بالمأسور إذا كنت إماما بحيث لا تشق على الناس، لا تترك الدعاء ولا توصل جدا في وراي أحوال الناس. فإذا كنت في النافلة أو كنت في الصلاة القيام في رمضان ونحو ذلك، صلي بالناس تطول شيئا، بس برضو لا تشق على أغلب الناس، والله أعلم. مع الدرجة يوم الاثنين إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.